والسلام عليكم جميعا ورحمة الله. نبدأ حيث انتهينا إن شاء الله. بارح كان الدرس العاشر من تفسير سورة يوسف. الليلة نبدأ على بركة الله مع الدرس الحادي عشر. والبارح مشينا شوي لاحق من درسنا كان عنوان ما قدنا نركز فيه على الموضوع اللي هو اللي نتكلم عليه بين اللي دخلت عدة شرادات وقدر من الأسئلة وجرنا ذاك الموضوع آخر. تغير بعد إن شاء الله لا يعود بعضه من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو رجاه لي غير القرآن ما لو يستعول حد لا يوكل يستعول يبسم لي ما يستعول يا غير أنت لا يقرأ القرآن يخلطه. أكبر. لكن اللي عدل اللوكيل بسم الله ولا يتمم هجع ويبدأ يلقم بسم الله وتوكل ولا فيها بسم رسول لا بسم الله وتوكل ينقع الرحمن الرحيم ما تنقال عند وكي لا يقول حد بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي ما هو قرأي واضح. يعود الصلاة يقرأ القرآن يجيبهم الثنتين ولكن لما معناها أن الشيطان أنين يفطن لك لا يتقرأ القرآن وش قال قاعي العتله يتدبر معناه يركز عليك حتى الله أكبر يركز عليك كانوا ما يجلس صوراتك ولا قلبت عند الصورات يركز عليك لعل أنت توفق في تدبر كلام إله لعل يدخلك شو من كلام مولانا لأنه هو المهم عنده لا يخليك مترضي ما يجيب لك تحضر في الخير. قالت لك الشريعة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الله يجعلنا ويجعلكم من ذوك اللي لا سلطان للشيطان عليه واللي مكم قرأت ما فات عاد مستعد لها يعطيها النفع. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسروا. ومن غريب حلاوة القرآن تقرأ 60 حزم التالبة ما فيها رقبة ولا مقل ولا فيها وحلة ولا فيها إصباخ وتوخذ من موضوع إلى موضوع أنت ما فطنتم. الله أكبر. لحلاوته وترابطه وتماسكه وهذا مستحيل في كلام المخال. ما تقرأ كتاب ما فطنت لك إلى الموضوع اللي كنت تتكلم فيه ما تلوه والله ركب لك تركيب يدلك على أن يتخلق يكون كلام مولا. ستي بالعربية المبينة يا غير ما هي على شكل ترتيب الناس بعربيتهم ولكن مشحونة بالإعجاز اللي لا طاقة للمخلوق به. موسى عدل مولانا معجزته في دبوس والنبي صلى الله عليه وسلم اجعل مولانا معجزته الكبرى في كلام قبيح لا للي هم يشدق به ويرد به مراده يجيبوا لك بكلامهم الشي ما يقدروا حامره. الله أكبر. هو اللام ولا ويجي عيسى بن مريم لمت يلحقهم فيهم منظمة الصحة العالمية ومعدل على انها ما خارج مرض ما عندها الوصب احب ينصرط والله دق معلومة فيه ومتطورة حتى جاهم قالهم ما هي الصقاع نزيدكم انا على ذلك تعرفوا ناهي الطب بدل الطب اللي تعدلوا انتوما وناهي نزيدكم عليه وابرئوا لك مها ولا براسه لك مها لا يشير اللي يخرج بلا عينين كاع عينيه ما فهم بلدهم كاع لا يطرح انا عليه هيدي وينبلص ويضطر تقولوا ينبول عيني ولا براسه كان يسعى البرص لا علاج له ناهي نداوي لكم المرض القالبكم وناهي نزيدكم نجيب لكم كاع عينين ينطريهم عن طريق ذري الله العدل واللي دفنتوه من الموتى قاع لحييكم بإذن الله والحوز على الطين والعدل منه تكركيب على صور الطير وانفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله الله أكبر هو اللامولا هو اللامولا هو اللامولا ويش الصالح عليه السلام ويقولوا لحنا قاع ما ننهي نؤمن بك يكون إله وخرجت النناقة من حجرة يقول له ما هي مشكلة لا يتصدقون يقول له والله يصلي ركعات ويسأل مولانا تنبلغ ناقة عشرة من وسط حجرة يراعوا فيها كأنها كانت حامل بها وذاك لا يتنفس ذاك ناقة تنبلغ وعاد ينقال ناقة الله ونياق نحن ينقال لهم نياق فلا هذه المارقة من حجرة مكركبة ما هي واطية في النياق ولا للجمال ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ما يأخذكم عذاب آمنا بذلك والحمد لله لأن ما ينيركم لتعرف آمنا بذلك والعبد محبور هو لا مولا هو لا مولا مولانا للنساء ويعطي لذا أحل حال صالح وني مولانا يقفل ما أفهمش الله يقوينا ويقوينا الحمد لله ما أفهمش ني يقفل مولانا الحال كامل ما أمتي صباح لك الطبيب متفيلس يدير الدقة ذي ما صالحت يعدل شيء هاني ما يصلح ولذلك مولا قرأ شيء تمنه مولا قرأ إذا هو الوقت قدني يطبلها من جهة ودور لا يقدي هذه ما تقدي تقول له قلت لك مش عني ذي الوقت ما عرفت نديها بك ما يبقى الشكل ما نعت لك مولانا في حياتك إن المخلوق قدرته محدودة والقدرة المطلقة اللي لا حد لها لا قدرة من يقول للشيء يكون فيه لأن قدرتك مرقبية وقدرة الله لا حد له لا يعجزه شيء أما المخلوق لا بد من يبقى ياسر يعجزه ما عنده إلا أن أنت لحظة يقول لك هذا ما عنده سيد المدير هذا إيش عندك له ما عنده الدولة إيش عندك له ما نعرف وهذا طويل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا لا يوسف وأخوه هذا رقل السائلين مولانا ما قال السائلين عناش خلك أنك يا من يستشكل أمرا فليتدبر صورة يوسف ففيها جواب على سؤالي الله أكبر العاد يختار يعرف حكمة الله في خلقه إلا يشوف كيف يدبر الله الأمر مولانا يتم يصوقك ظاهر أمريكا البلاء وحقيقة أمريكا التبجي أنت تداوى تشعر بمرارة في الظاهر يقول له يعقب يعود كامر الله فرجا وفضلا ولذلك هذه القصة أنت مدار لا يختمها قال على لسان يوسف عليه السلام ربي قد أتيتني قال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا أتهول رؤياي من قبل وهارك عقابه إلا كيف عقاب الصيف قصارك عقابها إلا كيف عقاب الصيف ما حد الصيف الحالة متكركرة والبقى الرايح والبل رايح والناس متوشوشة وركل ما ينسك وهذا ما تريد يقدر صير عليه والدنيا مخلعة يعني يقبل مولانا برحمته يوم واحد لهو لك المعادي خلق لهو لك الحيوان مات المحتاج يقيم ولهو لك الحيوان عادوا يشرب براد من التسعين ولهو لك الخيام اللي كانوا ماشيين معزمين عادوا ينطواوا والدنيا عادت مرجع لخيامها هذا هو أول القصة يتبع ريص ولد له يتم النبوه وخوت يحسدوه والحالة كاملة متكركرة والبلاء يعطيه للبلاء يترى مولانا يطوي القصة لهو قاعها خروا له سجدا ورفع أبوه على العرش والخلطة الأسرة كانت مفتعات مجتمعة والولد اللي كان مفقود عاد ملك والدنيا مجتمعة كاملة ويقول له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا نهايتها تبشير وإكرام والمحبوس اللي كان ترده الأقدار عاد الملك السجد وهالبادي يجاول الدشرة والدنيا تخلطه الله هو اللامولا الله يجزاه الخير. يعني انت لا تقرا ورا القضية له ولا ما يقدر يصبر به الحرارة وأعقاب وتبجيل، وهذا هو اللي يخلق له الجن. الله في الدنيا متكرك فيه، يبتلى في نفسه ويبتلى في ولده ويبتلى في حبيبه ويبتلى في ماله ويبتلى في أموره. يا غير عند من يدخل في الجنة وفات وطاف حكمات الآخرة كاملة، تلقى سكرات الموت وتلقى سؤال الملكين وتلقى وحشة القبر، ووقف بين يدي الله في الحشر ورأى وجوها لم يرها، وشاف تطاير الصحف ومر على الصراط وعرضت عليه جهنم، وشاف لما الكراكر عند من يطرح كراعه الأول في الجنة يقول الحمد لله الذي يهب عنا الحزن. الله، هذه رحلة الشتاء والصيف ولكنها بمرارة ونا. الحمد لله الذي أذهب عنا العذاب، إن ربنا لغفور الشكور، لما أغفر لي وشكر للعدل ما نوصله. ولذلك ما ذكره الجنان جاوه يكون المغفرة، ما ذكره أبدا عمله. قالوا إن ربنا لغفور الشكور لما أغفر، حقنا عنده التفتيش اللي ملاه ما يشرك، يغار حقناه يغفر ويشكر، يغفر الذنب ويشكرك على العمل القليل اللي ما تستحق به نمر واحد من الجنة. فلولا مغفرته ما تعوده، ولولا شكره لا يوصلك عملك إلى مقام الجنة. الله أكبر. هو لا ملا، الله يبجل، هو لا ملا. لو خرج ريش من عمل الشيطان فاجتنبوا، هو لا ملا. آيات للسائلين، آيات، آيات للسائلين. قالوا ليوسف وأخوه، مولانا يحكي جماعة الناس اللي تجمع لي. الله أكبر. شو الليلة؟ وهذه الأمة أرحمها مولانا ورأسي منك الرحمة استمر. قالوا أرن من إكرام مولانا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي جعلوا آخر الأنبياء إياك يستر عورات كبيات المسلمين. لوش على النبي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه كتاب وينفضح فيه لأمة المحمدي. لأن كل نبي جوار نبي إن أعطاله ملفات الأمة السلوك، إياك الأمة ذيك تستفاد من أخطاء الماضي. فجعل آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أمته آخر الأمم، إياك يعود ملف مستور حتى تلقى الله. ما تنعرض على نبي آخر لعل يطلع على الفينة من الشبحات. مولانا إنت له يكرم المخلوق، يكرم ويكرم أتباع، ويكرم الناس من تصبر يستر ويستر ذا تابعه. اللهم ستر مولاي ترى له يكرمك، يكرمك بشي. لو قال لك رب يا عبدي يسرني مخلوق لكن يخلي مولانا بينهم مع طلبته يعود ضجعه، لأنك تطلب على قدر علمك، وما عند الله من التبجيل لا يصل إليه علمك. الله، لأن هي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون. وقال الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف تطلب ما لا يخطر بقلب؟ الله أكبر. ذا دعاؤك لا يغني شيء مولانا، لن يعطي إلا قال لك أنا مستجيب لك، ما بي توصل لأنك ما تعرفه قاعد. واليسار إنما يطلب ما يعلم، شي ما يعرفه لا يطلب بسم الحال. هل فهمتوا؟ قال لهم لقد كان في يوسف مولانا ينشر لنا اخبار تركة الصالحين، نبي يصب لنا ملفهم للي هم لقاطتهم للي هم بنيتهم يصب جماعة اولاد الصالحين، سمعوا قالوا اولاد الصالحين من صارت الاخبار واقراوا منها لا تغروا. اولاد الانبياء ينعرضوا علينا احنا سرايرهم ومقامات الانبياء تتلى علينا، ما ينال به المقربون القرب من الله، وكل سبب كان سببا في الإبعاد، كل شيء كان سببا في البعد من الله. يجي منا مولانا نهيل عليه يكرع السمن، وكل شيء قرب من مولانا يعطينا نهيل منه يكرع كرده، كأنه يقول يا عبادي هذه طريق المتقربين إلي، وهذه طريق الناس اللي عاصيهم، وخطروا في الدنيا أي الطريق أن تختاروا عاملكم به. أعرفون اللي منكم كرد واحدة دور نتلقاه قدام، إن ربك لبالمرصاد يرصدك وراقب عليك. قد كان في يوسف وإخوته آيات لي سيري القالوا ليوسف مجمعين بينات وشدوا الأخبار لهم عدل اجتماع معه على معصية الله. الله، وهذا العدل هو أولياء الصالحين، ما هم ولا الصالحين هذا أولاد نبي نبي ملي كتاب خلقته فيه إلا الأنبياء. لا قال أخباره نحن الواحد من يعود صالح يا غير مقطوع من الجدر يبقى المتوليه ما هو صالح. صالح يا غير أن يترقى بكتاب خلافته يترقى لك ما هو صالح. هو يعقوب نبي، هذا يوسف نبي رسول، وابوه يعقوب نبي، وابو ذاك إسحاق نبي، وابو ذاك إبراهيم عليه السلام. سلسلة من كتاب الخلاقة كاملة كلها رجل صالح. كتاب الخلاقة ما يلا يطرح معك سوء الخلاقة لأنه محينا خاصة. ومع ذلك هذه السلسلة المتعدلة من أولاد الصالحين لا هي مرق منها تركة مجمعة على الفساد. يا عباد الله ما يقتل حد لأن قالوا هذا ولا الصالحين وابوه صالح وامه صالحة والدنيا صالحة. يس هذا ما يمنع يجي مولانا البلاء. هذا فيه درس آيات للسائلين. ما احنا بعد الواحد عود الله صالح ابوه وامه، هذا الصلاع صالح وورده صالح ووالدك صالح ووالدك صالح ابو لاقع ابو الانبياء، ومع ذلك يمرق منهم تلك الذنبت. يقالوا ليوسف مجمعين تركة أعشر شباب أعشر شباب أعشر في جريش بوهم نبي مجمعين يفكروا لا في معصية. لا إله إلا الله. ومع ذلك جمهوري تاني يقولوا للصالحين ما يردك بالعاد حمار وحب صاحبهم. هو العود اللي تاكل عليه انه يبقى بعد صالح، هذا الصقع يبات كامل ليه؟ لقد كان في يوسف هذا اللي نقول لكم، شوفوا واحدين يقول اني ما كن في الحكومة، انا رح ما كن في اولاد الصالحين، ومرة ما كن في واحد اخر وثالث، لان القضية يعود ميزانها احكام مولانا دور لا كامل تبرد في الاخلاق. الله الله. وليالك اسحاب به اللي رحمة تمس كامل ترقن ذا كامل كلها بطرون ترقنونين يبتل يدخل ما تجي الوحدين ضعفاء الاخوة يماتوا ثلاث فرقدهم تجي البطرونين يبرك البالها وتجي لذاك مو اخوة وتجي لذاك مو لدا وتجي للدار اللي افتفرق زينة وتمتصرصر عليه يعود عاد مخلع كان الدار طفقت وقاعات لقاع التبت قاعد اللي كانوا عاد قاع رالة قامت التبتل بيها بدل بحق مخلع لذات صحبت فواد يلي رحمة. وبالتالي الناس كامل كل له يقطر شيء يعود جاي من مولانا من باب العدل ما تخشى يعود الميزان ميزان الشرع كله دور يجبر ذاكر فيه من السرور اللي كانوا معقدة ينحلوا واللي ما اللي كان محلول مرحبا يلي ما هي زر واحد كامل اللي من معطاته الشريعة مرحبا وسهل واللي عارضت الشريعة لا مرحبا ولا سهل. الله موريتاني كان عند حديث صحيح من قتلت الشريعة فلا أحيا الله دارك عاد قبيلة كاملة تتفق وتجتمع لتنصر مأوالنا الله إن يقتل الروح ما تلات قاعد الدولة الدولة كانت هي المجرمة في القضية دارك عاد قبيلة أشغى منه يجوب بليس لا هي قردو يا مراد من اللي كاتل رقاش تجتمع قبيلة بكاملها لا يتناهون عن منكر فعلوه وجمعوا يقولوا لدنا ما يقدر ينقفر عليه هاي رجلنا واستخفاف ويقوم العياط وتليفون على المدير العام والمدير الخاص والوزير الخاص والوزير العام وتقوم الدنيا تكهرب على ان هذا مراد من اللي عليه روح اللي يقول ان بستدر ما لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ده المخلوق في الوقت اللي مسجل دم حرام الله اكبر اعتدى عليها عن طغيان فرط في الوتر عنده وطاغي ما يلفت عليه يعود قاعد يبطش به اللي تاكل اعلنه ما يقدر يفوت 24 ساعة من الحبس به الله قبيلته ما واحد يعني. الله اكبر الله اكبر الدولة ما هي مطبقة الشريعة والقبيلة تحمي المجرمين حسبنا الله. فيه الآن بعض الشباب اللي عذل الفجور متمونك ببرودة أعصاب انه قبيلته قوية تحميه الله إلا الله اللي منكم ما يفتري على الله الكذبة إلا اللي موجود قائم عليهم بجراء اللي عات الناس ما هي مطمئنة على أرواحها بهذه المجرم يسير فيها مطمئنة القلب دولة تعطل أحكام الله وقبيلة تحمي السفهاء منها وبالتالي خطر على البلاد والعباد خرصوا هذو هرطوا إبلات يمزقوا ومولات من بيتها تبقش وبجاع المساويك يصاوع ومولى الصاريت ويعذب وينهان عمره وهو عايش فيه أسرى ينظر يمينا فلا يرى نصيرا وينظر شمالا فلا يرى نصيرا وينظر شرقا فلا يرى من يحميه ويذهب إلى البلدية فلا يجد مستمعا له، وينظر إلى السلطات هي تخذله، وينظر إلى الدولة فلا يجد مستمعا. البطارين يعيشون بتخمة والضعفاء يعذبون ولا رحمة بالبلد. هذا هو اللي تهلك به الأمم، هذا هو اللي تهلك به الأمم عندما يكون الضعيف لا يجد نصيره. الله أكبر. كل مخلوق اليوم ضعيف يعتبر بأنه ما عنده حول ولا قوة. يا عملوا عايشة في أسرة إلى قاس سينيقار الصفر وإلى قاس الخارج يدخلوية ولا تخاله بلده، لا يفكر من درك أن المخلوق عايش ولا ما عايش. صعته وين البديل؟ هذا لا يجوز ولا يصح السكوت عليه. بلاء تنهدم به الأمة وأشكال أمة إسلامية، والأمة اللي يلعنها الله بلا يتناهون عن منكر فعلوه. لا بد من مادة لتفصل المسألة فيها كذا. تقوم لا تخلق داش العود الصوع ومتمونك من هذا مولا الطويب لهم البريس صعصعوه، وأنه لا يخلى رفوه فهم بتيقه تول يستريح. ما دام القوي يتنعم فالضعيف عليه العفاء. ما غدير فيش. هذا هو الخطير. الله مثل الرجعان حب. لا بد من نظام والفوضات به غير طيب. الصاعم اللي بليده يفكرهم طريق اخر يعيشوا به، لمشقش يدير في البلد. اما مخلوق عايش في اسره مستغنيه بالحلال عن الحرام، الدار مرده تسبب بها لا تسرق ولا تزنى ولا تعدى الروايه. طيب الصوع حشين عدل لها. انا مشيتهم وين البديل؟ يعود يعدل له في وطنه ولا هي يهرب عليه. اين تذهبون؟ اين المفر؟ الله يحسن أحسن. ما عنده شيء يقدر يدفع له السكين. خرص هو البطرون حال في عينيه. مش عنده، ما عنده حوس حوس عن ترسس قاع بطابلته لترسس به قاع أخباره وما يقدر يطرح له شيء. هذا بلاء مبين خطير. اللي ممكن عنده علاقة بالسلطات والله كذا يقول لنا مخارق لا يدخلون. الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءه أسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي متوسط له في واحد امرأة سارقة قاموا أهلها يتوسطوا فيها، قالوا لها ما بقيت تقطعي هذه من خيمة كبيرة. قالوا ما عندنا حد يقدر يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو لزيد بن حارثة، لأنه وصل النبي صلى الله عليه وسلم يبكيه قال عليه حتى أطرص عليه كله كان يتوجه. إن جاء قال وتشفع في حد من حدود الله. الله أكبر. أتشفع قالوا في حد من حدود الله. أنت تمول لأصحابي والقومي إن هو جايني تتوجه مسألة من أمر ربي. أنت دورنا نخلاه. والله قالوا لو سرقت فاطمة بنت محمد إلا قطعت يدها. لك عيد إلا معناه معناها الأمة إياك تطمئن عندما تطبق أنت في نفسك يصبح وشاشرتك ما يقدر يخصه ودولتك ما يقدر يخصه وشعبك ما يقدر يخصه. ولذلك لما أراد الله أن يدافع عن سليمان أول شيء دافع عنه به فأول قصته لا يذكر دولته. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. تقول لهم يا النمل ادخلوا في نقر غيرانكم الصراع الجيش جاي يتقدموا نبي الله سليمان الملك النبي. الله أكبر. يا غير يحكي لنا مولانا حتى النمل اللي أضعف مخلوقات الله. الله أكبر. اللي مولانا ما حسبوا قاع النمل ما حسبوا أنه من دولة سليمان. يا غير من شدة عدله انه يشعر بالطمأنينة والامن والعدل حتى اضعف مخلوقات الله. الله اكبر. قالت لهم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله. ولذلك التلب لها نبي الله سليمان ان يسمع للشهادة وانقهان مولانا فتبسم ضاحكا من قولها. عاد شاهدان النملة اعلن جيش سليمان انه لا يظلم ما هو الا الملك وحده حتى مدرب جيش انه ما يدقدق ولو قار نمله. لا يستضعف مخلوق ولو كان نمله. الله اكبر. كم من الكلاب في بلادنا داسته السياره، وكم من المشوشه مسيكيني، وكم من المعي استقبطها السياره وتقيم المخلوقه تتخبط تتلفت هي مخلوقه محكوم لساها ما تقدر تشكي، ومخلوق ضربها أعمى عن الله وعن دينه وعن يوم الجزاء. والمار اللي واخذين راعوا في معيثة لاطمة السيارة مولها روية. عندك المخلوق الضعيف اللي ما يتكلم مسخر لك توكل لحمه وتضربه وتدوسه. عندك الروح مهانة عند الله. إن تقعد بين يدي الله إذا هو جاء أول من يخاصمك ضعفاء الخلق. الأمة نين يحطم فيها صارها، قال وتشفع في حد من حدود الله، والله قالوا لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. وقال له إنما هلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه محل الشاهد. الله الدولة اللي تعود تطبق في الضعفاء وتهينهم والقوي، تلحق البوليس الآن إلا من رحم ربه، شوفوا السيارة تدروات يرصقوله، والوتة اللي ضعيفة يرصقوله، ونشوف الواحد رويان والتسام كأفره يتعاقبوا على تصفق مفرح. الله إلا صدق والله إنكم تسقطون على الحق سقوطا يخشعون منه الزلازل والبلبل، لأنكم تعلمون ما لا أعلم وترون من المناكر ما لم أسمع به أحرى أن أراه. هذه أمة مسلمة عد مدى اللي ماشى مجور أنها تسهر، تنظر إلى السيارة فإن رأت مظهرك مظهر أنك بطرون والروح تتعاقب عنه، وني تفضل لك على انك سيارتك والله كذا هي متباركه تفتش وتصورك عن كل صغير وكبير، ولا تريد يشرك لك حال ديك السياره ما تحرك. اي دوله لي تعود يعيش فيها ويقوى فيها لا لك وياه، هذا الهلاك، هذا ما هو علامه الخير، ما هي علامه خير يا عباد الله. لا يهلكوا انفسهم، عرفونا ما عندنا حول لا قوه في شقاع سوى بوشر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. سمعوا عذركم أولاد الصالحين مجتمعين على الحسن، وأولاد الصالحين مجتمعين على العقوق، وأولاد الصالحين مجتمعين على الضرر بخوهم، والرجال الكبار متباركين حاسدين الترك اللي يسقر منهم خوتهم. لا حول ولا قوة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم هذا اللي يحكيه إن مولاه معناها أن هذا بلاء النفوس اللي تمره يعملها أولاد الصالحين تصاب بعلل لا تصاب ما يعرف قدره يعملها شوامين. قال لهم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين جمعوا جماعتهم. قالوا قلت لكم احنا عندنا نقطة واحدة هي برنامج الاجتماع جدول الأعمال، نقطة واحدة نحن نجتمع عليه شنو؟ لا هذا الطفل اللي هو فاطنين على النبوه يعقوب لاحق فيه درجة احنا ما نلاحقينها عنه، ومدقدق راسه قاع عليه، والغريب يقول لهم على النقاع يا الطبير يعود يبقي الله، احنا بينا اللي يعشر رجاله، ما فينا اللي ما يسرح له، واللي منا يحلب له، ونظلوا ماشيين في خلقه، وهم اللي نسرحوا له الحيوان، وهم اللي نعدلوا له الهم، ومع ذلك مقطوع قربه عليه الشيء، ما يقدر يساعده على شيء، ومازال صبي، واحنا اللي رجاله فارقين به، واكبر منه نعقله على خلافته، متخطينا بالعزه، ومقدمه هو علينا ومدردم الله عليه. هذا هو الصورة. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يوسف هو وخيذ اللي يسقى منه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، معنا إحنا جماعة، إن أبانا هم أسقار، إن أبانا رفي ضلال مبين، بونا لقاع ما عنده الرأس. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أبانا رفي ضلال مبين، نبي ينقال أنه ضال من ضلال مبين. الله لانه اقل عليه واحد باثنين من اولاده من اخوته من اولاده الاخرين. ايوه كانهم لا يقولوا ايوه بسم الله رانا سمعنا اللي هامه. ايوه ظهر لكم ان شنو وصل لهم متفقين كانوا لهم متفقين كاملين لانهم هذا بعد الموضوع يا الله لا يندرس ويا الله مثلا ما يجدوا خل انه مرض عيب يرد به إنصات عيب يرد به كينهم بدوا في الاقتراحات كينهم قالوا ايوه شنو اسوء هذا اللي قلته حق كله كطكط له معناها كلها وافق له خير من هذا أصلوا حق بقى هذا حق قال لهم ايوه شنو اسوء بدوا يقترح قالوا واحدين اول اقتراح قالوا قلت لكم هذا من هذا ما عندنا من شكون نستراح ومن نكسروه قتل اول اقتراح هو القتل قالوا هذا ابن آدم ماكم له تستراح وتصيبوا بالكم ما هو إلا قتلته أخوكم هذا السقي على سبت واقل على والدكم منه على والدهم منه رد البال الله يعرفه إذ قالوا يا يوسف هو أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف. اقتراح الأول اقتلوا. الاقتراح الثاني إلى ما عدلت له ذلك لو دوركم الترام ما قط استهدى عليها يعقوب يعلبوا ويعود ملي لاقاه درتوا فيها يوسف ازرقوا فر يقتلوا العطش والله تقبوا السيارة معناها يخال عليه بجاوي راكب والله رفقة ماشي مسافرين ويقبوه قاع ويشعلوه عبد لهم ويسقوه حكم من الأرض يعود ما شاف عليكم روحه يا غير بعد ما أبقى لكم ما أبقى معكم به اللي يتم معكم أهل إطمان أو يطرحوه أرضا عنها أرض تعود ما معارف أرقى إياك للهدف منه شو قالوا لي أنكم يعني تعدلوا الوحدة من هذا وتكتروه والله تزرقوه فرضي وقد عنكم لا يصيب لكم يبا بوكم لا يصبح مفاطن قيمتكم عنده وذا الدقديق الراس والله العزة كان معدم لأولاده الأخرين لا يصبح مستفرق ويأدي له ذاك يدردم عليكم أنتم يخلو لكم معناه يصيب لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم الصالحين تصلح أحوالكم والطوب الملام من العدلته والتوبة توب ويعفو عن كثير هذه هي سياسة أي ما علموا يتحدد لهم واحد كبيرهم يعني قال لهم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قال قائل منهم تحدد لهم واحد من الخوت قال لهم لا تقتلوا يوسف انا الروح ما عندي فيه معاكم في اللطف ما يجي تمعان الكبير والصغير متقادين له مالي عليله لبلاصه يا غير استراحونا منه يا غير ما هو بالقتل به اللي الروح ما معاه الخير لا تقتلوا يوسف يا غير لا اخي اقتراح لو خرج قابلوا لكم يا غير قاعد لا تسرقوه في الصحراء والتراب حوزوا به على بير اسمعوا لا تقتلوه في ذاك الوقت يا غير بعد غجبوه عنكم تغيام ما ترموا لا يرجع لا تقتلوا يوسف وألقوه اسمعوا ألقوه ازرقوه ما هو طرحوه ألقوه زرقوه إلى الدقدقون أعطب وعاد ذاك سبتوا ما تعدوا بعد اخترتوه ذاك الوقت بشكل مباشر ألقوه ملي متمومين عليه كلهم يتعور ألقوه في غيابات معناها ظلمة اقعر البي غيابات غيبوا حتى التحت فقعر البي يلتقطه بعض السيارة معناها كانوا يقبوا حد من ذيك الرفادي يجي له يسقي على الحاسية يجبره يلتقطه يعود لقطوته ما معروف ملاه منه يقبوا يمشي به لا إله إلا الله قد كان في قصصهم عبرة ليولد الباب وهذا ما فيه كلمة ولا حرف ما تحت من أسرار القضاء والقدر والعبر والاستنباط والأحكام والفوائد والنتائج ما لا يحاط به أجزاكم الله خيرا شوفوا قبل العلماء أهم أولكم بعض ما المعنى هذا إنهم منين قالوا إنهم اقتلوا يوسف أو يطرحوه إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا إنه دل على أن رجاج نعود خوك شقيقك إنه ينقال لخوك ونعود خوك من أم فقط أو لأب فقط يجد ينقال ذوك اللي شق خوتك والأخرين ما ينقال لهم خوتك بهم اللي قالوا ليوسف وأخوه وصاروا كأنهم مات لوقع خوتهم لأن يوسف الشير اللي معاه خوت شق وذوك يعادوا خوت الله من الأب عاد برد عليهم عادوا ما كأنهم قاع يختاروا يستقلوا من دونه ضافوا الخوت الشقة انهم خوت وعرضهم اشعلوا انفسهم وبعد ما هم خوتهم بهم اللي ملصقهم فيهم اللي يب دولادي اللي كلا دقع ما يجادروا لكن فهمتوا انخوا اليابين يعود ابرد عزازته من يعود خوك شقيق لكن فهمتوا وسابق بعد ما دخلوا في هذا سمعتوا ذيك الحبة صرتوها سابق ان دخلوا في هذا نهي ننبهكم على الرواية ان كامل سببه مرض واحد ينقال الحسد وهذا يدلكم على ان المخلوق يعني يحسد الى عاد عالم ما ترى يعترف العالم لو خرب من القال حد ولذلك قال الشيخ خليل هباب الشهادة ولا عالم على مثله ان العالم ان يشهد للعالم يصدق وان يشهد عليه ينطرن منه الدليل ولا يصدق هكذا شفتوا ذاك الكلام والله ما فهمته. العالم العالم إن يشهد للعالم ما فهمتهما، وإن يشهد عليه إن قال له إذا قلت شو عندك عليه من الدليل، لأنه إن يشهد عليه قد يعود حاسب، وإن يشهد له ما تلفهمتهما قبلوا هالو من الزر لوحة ما قالوا له كذبت به للعالم ما يقدر يكذب هكذا. يا غير طالبوه بالدليل إن شهد عليه، وإن شهد له قبلوه لأن التهمة ما يفهم. هاي بس السياسات كلها في الشريعة لو خرى لو كل إسعاف وقبي يظني مروان ولا قاه ما يخاليني في العيس. السياسة اللي حق حال هل قاه يعرف شرع مولا يقود الناس بطريقة صحيحة تقرب من الله وتبعد من الفساد والنار. وندعو دلالهار تعرف السياسة لخها مفهومة لا سياسي معناها انك قص على العائلة في الجداد لا يمطف. هذا السياسي حق به اللي رقب. طيب الحسد هو أصل الطرق. شوف لا هنا قرأ وش من السلسلة ونرفع شوي إلى الوراء إجماعا جمع بها إلا الحسد. يا أخوي أنت لأن اسمان الحسد قبط بوقك لا يفهم ما يمسكر نعرف لا شباضي يقول لك ويكتل أسائل ما يسلكون محدثة ثلاثة لا ينجو منها الحسد والظن والتطير. التطير معنى هذا النهار ما يمتشي فيه لا تقصر الباسك يوم السبت السك من كذا لا تدخل علينا المرة اللي مارتها مع الصباح إلى آخره. التطير والظن والحسد ثلاثة لا نجاة منه. لا حول. قالوا أي طيب ما دامت كل حد دور يشبرها ما العلاج؟ قالوا علاج الحسد أن لا تتبعه لاني تغير من مخلوق له وانت مانك متحمله تم مطلب له مولاه انت جبره سلم عليه يقول له الله يزيدنا ويزيد خير. إياك انك تتبع عنك الشيطان لانك عدته معركة داخلك مرض ولا ينكر في معلوم ما بتحب جزاه الله خير. بكل معالج مرض فيك الشيطان لا يدخلك منه. الله يحفظك. الظن ان تظن برقاج رواية وكذا كذا لا يهمك تتأكد منها ظاهر لك ان من ادم السارق وانت ما شفت له علامة ولا تميت له في قلبك انك صراك كامل لا تمشي كلها تختار توقف على محداد لان هذا معناه انك تخلق الشيطان من شي جبرتوه حكم بيه وشي ما جبرتوه انا خليك. التطير قال لك الشيطان قلت لك هذا النهار الأولك بعد قط قال لي واحد ملك محد يحرك فيه ويو قل له اليوم قاعد ظهر لأن الله هو نهار الزين ليام ليام وكلها لله. إلا قال لك الشيطان شفت قلت هالك لكن وتخسر قل له ذكي وتواخفا محايا ما خسر أنا هنمكرين في ذاك أنا ونهار ما خسر شلعات خسر ويقفل وتتكمل إذا قلت قال لك النهار حد مشى فيه ما يتقارب منه. قل له الطائرة مشات والكون ظل يتحرك والرؤساء راهم يسافروا والعالم يجري والطيور ذكوا ماشيين أنا هري أطمن ذكاء إلى أخسر فيك شي كان مقدر له ولا بد أن يصادف القضاء يوما معينا ما بك النهار ولا بك أنك سقلته اليوم الملاك. هذه قاعدة هندسة تقول لا يجيكم الشيطان لقمه ضوقه طعمته يهرب. قل له يا لعاد حد عد الدنيا فرقة كاملة ما هو حد يا غير صادف قضاء الله يوما أولا بده يخلق. يا حد ما شفته صلي والله متأكدك ما ترى ظن هذا متأكد احنا موريتاني حد منا ما صلي شما ذاك يعود قاع هام طبلتي إني ما يصلي ويعود ولا الصالح إني قال لك قلت له تكايش قلت له مرة هو لك مصروف عن ظهرته يقد يعود بيت البارح شور مكتل حتى يقد بيت البارح في الكنيسة الله الله أول لا يجد ويجد عندك أنت من أصرش قال لك يجد معلومة قل له حتى يجد عود مجرم عليكم بالظواهر وامناد بتاكي ما صل لا كذب لا يضل لكم حد ما هو حق كذب لا يكذب وراني اسمعوا الحسد إبليس أول من دشن مؤسسته تم يعبد مع الملائكة ولا كيف تشي يعني العياذ بالله نعم ولا نعم على راجل مخلق من الطين مكين وججدي. قال هذا قاع الراجل جاي بشي وإذا قاع مدوبر ريال سبكت وكنت أعبد مولانا سابقه وأكبر منه نعقل عليه على خلاقته ولا نقدر نتحمله لا قال مولانا إني جاعل في الأرض خليفة تم لا يتصنة له بارد في حمد من قاع قال الملائكة الصدور يا آدم هذا قال ما ترش النوع ملائكة كامل يساجدين وهذا الراجل قاع جاي بشي ما موجود يتب جواب قالوا هذا ما تقدر تتحمل وانه ما يعترف بالراجل ولا يعطيه قيمة وعاد ما كن فيه خلقتني من نار وخلقته من الطين انا خير منه تقول لك ياسر ضرك اطرحوله تقول لك احنا الموريتانيين تلاو نقول الحد لا لا لا منيت واحد من الحد منين يا انا 5 دقائق من الحد لا قداحس امتي يا غير منيت واحد لا لا يا منيت عايب يحرق من الحد وخمسه كاع الخلق منيت تلاو تخرصوا تلحقونا ورا كل حد منا مثل ما نحن موريتانيين ما هو الخيمه كبيره ان يدخلوا ذا الايمان ذا هو لا في جبار يمسي يا رجل الخيمة كبيرة جاي بار يمسي ياسر يعرف انها حسنة غير لاني يجي له يقيم يقول انا خايف لا نفاح يعني خيمته الكبيرة يا رطي تملاني يستعين من النار يقول واعوذ بك من خيمتي الكبيرة لانها بلح كثير من الخير يحمله في صدره يا غير بي خيمة الكبيرة عاك عليه بلح والله يا درقين الله الله هو ما به الجد خرص الناس الدفاع على تخدم دي مولان تحقها أكثرية واللي ضح حتى أن فينا واحدة يقول الخيام الكبارات بهم الوتات يعني نعطاهم مولان الوتات ما يقيسوا بليدات الخير إلا إذا لا قدرهم الخير وقت الواحد منهم ما عدوة ما يقدين الشاه به اللي ضاحة الشاف على الشارع ماشي السارة يدور الخير ناصح ما المناسبة الجيش ما يجد ونعود على اللي علمهم ما هو الخيمة كبيرة لك عسين عليهم أي على فواحة اللي ملاها ما ترين تصل منه يا رب خلي. والله هي ذا رجالكم يا عباد مولانا هو يراع اللي مكم تأمل يلحق كل واحد منا اليوم إلا قريبا دين مولانا اللي يجري تحته واللي قبال هو يختاري مثله ما هو الخيام الكبار لا الخيام الكبارات قليل منهم اليوم اللي ينصر دين مولانا اللي عنده هو قرنتي من الدين واللي لحقه هو بقرون ينطح وبكرعيه يقذر والخيمة ما تنقرب وندافع عن راسه يا غير الدين واخيرت به زايرين ومنها يا غير ما نشكو تحصل لك لا لك بالشركه لا في الشرك بالارتباط بالاشخاص هو ما به على الارتباط بالاشخاص هو مرتبط بالخلقاء يا غير يشم في هذا رائحته إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعين بالله قضية كبر وحسد وبغضاء في القلب خيم تهل قاعدة فيما يخلط لحد حفظك الله وراء الله ببالغيه معنى هلاك اللي متمنين ويدورون هم يوصلوا له من مقامها إنه قاع من حكمة مولانا المخلوق ما يتكبر ما وضعه مولانا بالعكس يعود يدور التكبر وهذا بعد رواكم ما هو مثال ما هو على واخرته ولله المثال الأعلى رواكم بعد ما نطبقوا في الوزراء يا غير الله نعطيكم مثال سبحان الله من سنة الله أن الوزراء ما هم فاطنين للوال الواحد يتم حد مدير يركب القدام وما حد مستشار يركب القدام وما حد كلام يركبه وما حد لمين العام يركب القدام عند من يتكبر بلاصته ويلحق الوزير يتوخر النار إن يعين البارح يصبح لقاع إن يتبيطر مسافة له ورجع له لا إله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله دور واحدين يقولوا هذا يا أخوتي هو اللي يقول ما في الدرس هذا لا هو الدرس اللي يقلع الدرس لا الدرس اللي يجي من تحت الدرس الدروس صار كلامهم ولانا اللورة والدرس كبار يعود درس اللاني يقلع لرتاحت الدرس حتى إذا لما يتدرس كنكتهم ما إياك عود أدواء أما الشيخ خلي الشيخ ما هو درس الله يحلم عنه وعنه وهم بعض الوزراء اللي أولاد من أخوت يا غالبطنا هنقول لكم سنة مولانا يجير واحد لا يتقدم يتوخر قاها لا يحكم عليه مولانا بالتأخر وهو لا يدري وحتى يعود رئيس عود مسؤول كبير لهو لك ملقي له شروط اصلا احنا موريتاني تراونا عيب ولا يقول لك لا اخوي شقع من الشراوي هي اصلا عيبه عندنا لهم رؤساء جايين اخذ مرقب وتلقي بالدنيا والملقين هم به وكبروا ايش دور تصدر وبنت او هو لك شرويطه ماشيه الزقنه قاع كيف تتبرأ انها بعد ما هي فيه ولا يزرقر ها لا تجيبوه لي راني لكم ماني منه والله لا علقتوني في حبل ما يجي على راس لا اله الا الله وهذا الدرس عنكم الليله الليل اموه راوركم روحه لا يذاع الله ان شاء الله هاي تشرف الناس به اللي فيه قدر المس العين يا غير هو منار يحكي يا اولاد الانبياء ان يعدلوا عيبه ما تتواسع عندكم انه هذا يقفر مخلوق اخر لا نسب له في انبياء الله مد بعد قاع مولب خيمه الانبياء سلسله من الانبياء ومع ذلك يتعدى المعصيه ينقل رب العالمين اخطاءه ويجعل ذلك عبرة وآية للسائل يكون مازال حد لا يقفر هذا يصل البلق ايوه كافيها لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائل قالوا ليوسف واخوه حسد حسد ابليس ادم فكان جزاؤه اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه سد عنك باب الرحمه لا اله الا الله شوفوا جزاء بعد جاء الحسن ولذلك قال بعض العلماء انه حديث وان كان فيه بحث الحسود لا يسود ما يرفع مولاه ما يجي هامه يرتفع بالحسد ما جاب له مولاه تكر في طن طاح يرفع مولانا لا مخلوق متواضع ولذلك الصحابي ننجي بها اللي رحمة مولانا تسبق في الكدي بها اللي ظهرها طوي يغير من الهيال هذه علبة مثل الجالها تسبق فيها ويقوم الماء الصرصرقع لأنه لما كان رحمة لا يستقر على مرتفع يقضي يقضي الرحمة الأول البليدة قاضة وتم تبحث ونيتجبر بليدة أنها قاضة وتسكن ذا هو كلمة يبحث ما أقتل سينته هل هناك ما هو أخفض واثر وتواضعه عندما يجبر يقوم سائل قاضنا فلا يستقر أمره إلا في أهبط منطقة من الأرض لأن الرحمة تريد المتواضعة ولا تحب المتكبر المتعالي شكال ما يجرد ما يعود مرتفع متكبر مع الرحمة تختل شغل لأنها من عند الله الرحمة ما تبقي أبدا المخلوق يدور رحمة واضع ويعود يدور اللعنة والويل يحصل ويتكبر هذا إبليس حسد آدم فلوعين عندما يخلقوا له أولاده واحد منهم حسد خوته وفت قلت لكم القصة هي بداية قاع قصة يوسف وتروع عليهم نبي ابن آدم الحق وقبلوا درس حتى سمعوا ذاك الفيه الله تعالى وقلت لكم ذيك ساعة ذاك الدرس اللي أكوا منذكركم به إن من سنة مولانا إن هذا الدين ما يتركوه الناس لقيام الكبراء ما دار مولانا سلاحه ما دخل من الطرطق حاقره لقيام الكبراء ولا في عينها البلة وهامها تبلغ دين مولانا يا أيها الذين آمنوا من يرتدي منكم عن دينه ثم يا الصحابة كنتم مؤمنين والغريب ناديهم بالإيمان يا أيها الذين آمنوا وهذا الخطاب أول شيء معني به الصحابة من يرتدي منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وكأن قاع الصحابة ما فيهم ذي المقام أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم تبارك ما كن فاطرين لأن المسجد يعود المسجد الخيمة كبيرة من أهل العلم ويتمنى واقف فيه واحد من الدعاة خرسه ولك لبسه قاع فارقة وعمامته ما هي زينة وخيمته ما فات نعرف من أي الناس والعربية ينشقها يا غير الله جاي بعد هو بعزيمة من الحديد وانه اختار يا غرش من آيات الله وبعض أحاديها رسول الله يصبح لك الإمام ما قط قال للناس اتقوا الله يجيب له مولانا قاع بعث الله غرابا يبحثه في الأرض ليوريه لهي النعات لك انك انت يستبدل ويستبدل قوما غيرك لا حول ولا قوة يا ولي الخيمة الكبيرة قعدت ما بلغ تراعي مدخرة محركها مولانا انت اليوم تراعي في الناس اللي كانت تقرأ طارحة للواح وأولادها يجاك وشور المدرس وني تصور على أحكام مولانا ما فيها مخلوق يعرف حلال من حرام طرطق مولانا مدخرة للواحة ما هي قاع من المدة كانت تقرأ هذا راهوالكم في ذلك عبرة وهو الماشي في موريتانيا يوم تتقلب إلا تم الحال ذنبته دور يعقب يطلع لكم الما كان يقرأ هو اللي قري والما كان فيه العلم عاد فيه والعلم والما كان يصر دي مولانا عاد هو ينصر من اللي مولانا قال انه دينه ما هو لا يخليه ولا تقوم انت به يعاونك عليه إن انت تركه يعطيه المدخل الله أكبر. وتقول القضية لا لقى انتبه النفس دي مولانا ما يخلى بقى اللي منكم كان يصر دي مولانا يقاف السرع عليه يحكم عليه مولانا برترت ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل منهما ولم يتقبل قام رفضوا حسدوا كتروا أولاد آدم أبوهم آدم وكتروا العيب فأصبح من الخاسر. قصة يوسف رأيها عندكم هاي القصة كاملة مكينة فرتقدي حرارتها كاملة وقديها ونارها جاية من الحسد. قصة كاملة أصلاً خياطتها الحسد وفي ذلك عبرة لمن يعتب. يعني عاد القرآن نقرأه من عند الإفلامي نشبره في الحزب الأول حسد إبليس وننعود وعدنا في عقاب الحزب التالي فلقانا الحسد. الحسد في أول القرآن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لهو أنا مخلوق مع أنت ما في عينه البل ما بيخضع لأمر مولاه حتى إذا سجد أهل السماء جميعا يقول أنا بعد ما نسيت الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويحجل لك أن الحسد يقد ما تعلمي تترقى له قضية ابني آدم حزب قال رجلان من الذين أخاف أنعم الله عليه إيه ما تعلم اللي يعلم يتتقدم له والك حسد قصة إبليس ويتملك لا يتكرر من تعود في عقاب القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وهي راهي شر ما خلقت خلي الشر كم يا غالي الحسد لابد من ينطار به من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد اللي هما السحرة شر النفاثات في العقد ولا وتل بالسحر اللي يكتر الخلق ويفرق بين الزوجات ما هو حاسد يا حسد. صورة كاملة للتعوذ من الحسد مما يدلكم على خطر الحسد سواء المحسود وسواء الحاسد ذاك شر عليه بعده من مولاه وذاك الآخر يضر الحسد. نسأل الله الوقاية. اللهم آمين. شفتوا يا الضر لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه وحبه إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوا هذا الضلال شنو إلى عادوا ضلال عنهم به أعلن أبوهم أنه ما هو على الهدى يقع كفر ولا يقدر يقولوا. قالوا العلماء الضلال هون عينهم عليه لكن فين قال له أنت يا أخوي أعتله الضل بفلا ما كنت أعرفه الضل بفلا معنى هلا حد فيه درجة متخطي الفضل والدليل على أنهم ما عينهم على الضلال الهدى آية أخرى القرآن يفسر بعض وبعض تشبر كلمة ما تعرف معناها يعني أنت تلود في القرآن تشبر كلمة تفسر لك ذيك أسمعتم هاي ضرق ضلال مبين من دركانهم عينهم على ضلال العقيدة ولا ضلال العزة وطوه اللي متخطي حدو تمنى نقرأ القصة اللي تلقيت لنا إنهم لهو لهم قال لهم لا قال لهم يعقوب عليه السلام أي نعم قالوا إني لا أجد قالهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوني العتماك ملا يطفشوا فيه وتقول إنه قاعد لا مشاكل قالوا تالله والله إنك لفي ضلالك لوك اللي قال في أول السورة أنا أنت مزلت راسك جلينا عنك لا طفل دوروك يبرد راسك بيذا من عزته وهرقا لا تخمر فيك إنك لفي ضلالك القديم فدل على أن الضلال الأول هو الضلال الثاني ومعناه ضلال في فرط الحب وليس انحراف في العقيدة لأنه يعود هو اعتقاد مرأة مخلاو لكن فهمتوا قال ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. قال العلماء أول يعني ماذا يبقيه لما الباقي كان لماذا يبقيه واضح فيه على أنهم عبقين قال أن مولانا هو راه والكم يبقيه باقي متخطي الحدود لماذا يعود يبقيه إن عادوا قاحوا خوته حاسدينه لماذا ما ينقص من ذا شوي كان يبردوا عليه خوته. قالوا لأن الأنبياء بقيمتوا عندهم أولادهم إلا ذاك اللي راعوا فيه لا هي يتبع الأنبياء صح وحد شافوه إلا ولد يابس ما هو الروح عندهم ولي ومرح ونوقلك ونسقيك يا غير أنت ولي يابس وهذا ولي. ولذلك نبي الله زكريا انت الله يطلب مولانا قال هب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من آل يعقوب يقبل واطيات من عند يعقوب جاي سلسلة الأنبياء. ولا ندور ولد يابس ما فيه ورق، ندور ولد يرفع من شان الأسرة النبوية القديمة، هذا هو الولد اللي يدور الأنبياء. ما يدور ولد مقطوع إلا يبقى لا أولاد بالسراوي هم خلاو علينا في المرصة السروة. لكن بلا فايد لو تركت السراوي وتركت المدرسة وتركت الوظيفة هم يدوروا مادة تحيي مراد النبوة. ولذلك لما فطن لولده يوسف انه جبر ذيك الرؤيا وسابقها فاطل انه ما هو كيفتهم وكيف يخفى عليه وهو نبي. عرف ان تركت الاخرين ما فيهم ذا الجراع فيه وشافوا فولو وخوه انهم نبتهم مولانا نبات ما هو فولاد الاخرين عاد هالو كأنه قافل عليهم يعتبرهم العملة الصعبة. لأولاد الاخرين محافظ عليهم ولا يعدل لهم ما هو ذا الجال مولانا يا غير هادو زايدهم درجة بهم اللي شجرة مغروسة لمصلحة البشر ولو كل أحدهم أولادته هم. ولذلك هم تخرصهم ما وكي تخرصه هم يخرصوهم منهم رجال وخوت وجماعة هو يخرصنه ما دام صلح له مولانا لا ولد واحد وعاد له يحيي طريق الأنبياء هذا خير من العصبة كله. ايه ولذلك عاد حافظ عليه وقافل عليه دروس ما عاطيه بس ايوه ما انا اللي قاعد اللي في روايه عاد ما يخليه يمشي معاهم يلعب اولاده كاملين يخليهم شويه التركه يلعبوا يعني يلحقوه هو يقول لهم وراك ما هو صايم. الله اكبر. لا اله ولذلك اول شيء قالوا قالوا ابانا ما لك لا تامرنا على يوسف يا فاطنين لكن نحن نمشي مع عندك تخلينا نمشي وهو لا يهمه يمرص معانا من الدار تقول يا وليدي هنا كم قعدوا ليش لك سمعت انا انك انت تمشي اولادك لنبور ومشيهم كامل عرف انك انت تحكم منهم واحد عند لك يوسف لك سمعت بالله يقول اخوتي دي احسن فارطك يا اصنع بالرسله وخالق طفيل عنده ما يرسله يبا احنا اولادك كاملين. ولذلك قال له مالك لا تامنون على يوسف ارسله معنا مشي معانا اطفل يمرص قدامي يجبر الشمس شوي هذا الولد اللي انت حاكمه ما تعطيه من الداء كذلك اذا اعطيت لاولادك شو من لبقى وتعطي الواحد من اولادك لا لغنم وانت قاعد مكبرهم لبقى يقولون اعطينا لغنم لانك هذا لغنم تعطيها لواحد من اولادك اهر لغنم قاع بسرها بهذه كل شيء كامل نحكم على رقاه ونعطاه لغيره يقبض رغبه في الاخر من سنة الله أن حب شيء إلى الإنسان ما منع كل مردة كم تعانوا يا عبدك أعطيته الياقوت يقول قلت لكم ذاك الآخر هو المفي يقول لك المردة هي اللي بيسر. ولذلك هذا مقبوض من القرآن إن مولانا نين أعطى لآدم وحواء الجنة يوكلوا منها ويتموكوا قال لهم كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة لا يصدرا وحدها استذهوا جاءهم الشيطان قال لهم قلت لكم يصدرا يفسرها لك استطرات حد كان من هشي ما تريح رجع منه هو الخاز الخاطئ لك سمعته حتى أنا قالوا بعض الناس يريد تعود ترفته بلا يصود يقول له هاي البلا صراخ لا تركف فيه مال أسكام لهم خلصة قاعدوا فهم مدير تحته حديدة كانوا بعد ما تريق الفهم به اللي يعتبر أن اللي حكمت الله رجع بلا صم اليقوت وحتى قاع في رواية إني ما كنت شوف الركاب البلا صا كاملة الرويخي يقول له ما يبلا صا حاكمها لحد حد وحد حد وهي بلا صار ويخي انت عود تختار تقليها قول له غير بلا صار حاكم هالحد امان حاكم هالحد طمعتكم لها صوقها لان يفطروا لك ببصات شطعك بدونها وهي حاكم هالحد وهي راي فارقة ومقعورة لان تقول هالم يقول لك وهم مالوا احنا اللي عاطين فوتنا قول لهم يا رياركم ما احنا وانا حاكم هالحد والحق لي كلامي لان يفطروا لك قليت حتى يعطوك في الصوت والواحد اللي يقعد تقوم قاضى به دي اللي قليتها حتى مع السياسة قول لهم لا يقع انك في الحق حاكم هالحد وانت حاكم هالله الحد اخباره ياسر كيف تقعدوا فيه يعطيك سعر ما ينسك وقعدوا فمن يحقرها تمر هذا اللي حكمت عنه شي ما ادري ورزه لك سمعت انتهت انتهت الله الله لا يجعله